إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء وجيء Amen. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم الآخر ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بها لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

Oh! فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية

دعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا للسماء وأما من خيف من والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء أرض وما طحاها ونفس وما سواها فأرها فجورها وتقواها صدق الله العظيم الفاتحة